إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا معكم لقاء الفجر القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الحج من الآية 19 وحتى الآية 37، يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في ولو ولباسهم فيها حرير وهدوء وأذن في الناس يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في شعائر الله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم شعائر الله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية العطيرة والتي كانت لما تيسر من سورة الحج من الآية 19 وحتى الآية 37 تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدي السلطان أبي العلاء بحي بولاق محافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها أنتم في العشر الأواخر من رمضان، وهو الثلث الذي اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة التعبد والتهجد إلى الله تعالى، ذلك لأنه ثلث العتق من النار. نسألك يا ربنا أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. تأسوا إخوة الإيمان والإسلام بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله. أذكركم إخوة الإيمان والإسلام بأن موعد أذان الفجر سيحين حسب توقيت القاهرة في 4:08، وحتى ذلك الحين نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، لا الجيش حول رسول الله الجيش حول رسول الله مجتمع الجيش حول الجيش حول رسول الله مجتمع والفتح يسمو وصوت الحق يرتفع ودور مكة ينأى بها الخوف أو يبنو بها الطمع أصغي لصوت رسول الله أصغي لصوت رسول الله أسمع أن استبد بها في صمتها الجزع الله أكبر وقد دوت مسالكها والبيت ينصت والتاريخ يستمع الله أكبر والأصنام هاوية ومانع بابها أهل ولا شيع قد عاد من أخرجوه يا لرقته وقلبه بنداء العفو متسع ماذا تظنون أني فاعل غفرت ما كان لي والله مطلع فأنتم الطلقاء اليوم ولا غضب ولا خوف ولا فزع (تصفيق) صلاة ربي دائما. صلاة ربي دائما للمصطفى. رمضان يا شهر الكرم، شهر الكتاب يا الحكم، خير الشهور كلها قد صامه نبينا، قد صامه نبينا، قد صامه نبينا المصطفى هذه الأمم. قد صامه نبينا المصطفى هذه الأمة. وإنه في عامنا نجم على يشفي له أمراضه ونفسه من الألم. ومن يقوم ليله من روضه قد اغتنم. صم يا أخي تسعد به، واعبد إلهك واستقم. رمضان ذكرانا التي عادت إلينا تبتسم، إذ فيه بذر آية والجمع وانهزم. والمسلمون بقلة وبنصرهم ربي حكم. بك فتح مكة شاهدا أم القرى فيها الحرم. بك فتح مكة شاهدا أم القرى فيها الحرم. وعد الإله حقيقة عود يا محمد فاستلم. بك فتح مكة شاهدا أم القرى فيها الحرم وعد الإله وعد الإله حقيقة عد يا محمد فاستلم من الإله بنصره وشفى القلوب من السقم ورسولنا لأهله ورسولنا لأهله قال اذهبوا ومن تقم وعفوت طه وعفوت طه وعفوت طه عنهم أنت الرؤوف وذو الكرم. وعفوت طه أنت الرؤوف وذو الكرم وبعين جالوت الذي فر العدو عن قاسم فيك العبور ونصرنا كبر واقتحم لك ليلة خير بها يا سعد من لم ينم لك ليلة خير بها يا طاعة لربه ورسولنا يا ذا الهمم ورسوله يا ذا الهمم الله أكبر ربنا وغب الحياة وغب الحياة وغب الحياة والنعم وصلاتنا وسلامنا للمصطفى هذه الأمم. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ويطيب لأرض